الحديث الذي قرأناه فيه أنه يجمع إذا كان على ظهر سائر. يجوز الجمع أيضا لبعض الأعذار، يجوز الجمع للمطار ويجوز الجمع للمرض ونحو ذلك. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين للمطار وجمع بين العشاءين للمطار، وسبب ذلك المشقة، وذلك أن المدينة كانت ضيقة أسواقها وذهبا ونزلا وتمتلئ إذا جاء السيل بالوهن وبالطين ونحو ذلك، فيصعب عليهم أن يصلوا إلى المسجد إلا بمشقة، وربما سقط أحدا لذلك الحمل المسنون وتلوثت ثيابه وصعب عليه أن يخرج منه، فرخص لهم فجمع الظهرين مرة وجمع العشاءين مرارا بسبب المطر. وأما حديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير سفر ولا مطار، فقيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ فقال أراد أن لا يحرج أمته، فإن هذا دليل على أن هناك عذرا وحرجا، أراد أن ينهيه. فقيل إنه كان هناك شغل لكثير من صحابته، وقيل إن هناك مرضا له أو لغيره، والمرض من الأسباب التي يباح للمريض بها أن يجمع. المريض أيضا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه أن يذهب إلى دورات المياه لأجل الوضوء كل وقت، وأحب أن يتوضأ للظهرين وضوءا واحدا ويصليهما، وللعشاءين وضوءا واحدا حتى لا يشق عليه. وكذلك إذا كان يشق عليه الجلوس، فإذا أجلس يصلي الظهر صلى مع أهل العصر، وإذا أجلس للمغرب صلى مع أهل العشاء، حتى لا يشق عليه كثرة الجلوس وكثرة الحركة. فمثل هذا عذرا من الأعذار وهو المرض، في أنه يجوز له الجمع. ورد أيضا الجمع بالنسبة للمرأة التي هي مستعارة، ولكن قال بعضهم إنه جمع صوريا. المستعارة المرأة التي يجري معها الدم ولا ينقطع، وامرت بان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا تجمع بينهما، تصلي الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها، ولكنه جامع صوري كما يقولون، وليس معه قصر، انما هو جمع من الاقصر فجمع مع الاثنان. فهذه هي الاسباب التي لاجلها يجمع بين الصلوات، يعني لاجل هذه الاعذار. اما القصر في السفر فهو ايضا من الرخص التي ذكر العلماء انه يترخصها اذا وجد سببها، وبكل حال فهو من الاسباب التي تدفع الانسان الى ان يعرف ان الاسلام دين السهوله واليسر، وانه جاء بما فيه السهوله ونهى عن الصعوبات ونحوها. ولعلنا نتكلم عليه الاسبوع الاتي ان شاء الله بتوسع. ومفاد هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر جمع بين قصر الرباعية ركعتين، لأن الله تعالى رخص له بذلك بقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها رخصة من الله تعالى، وصدقة بقوله: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. علي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وغرى وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبى على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقرى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الجمعة، أي صلاة الجمعة. الجمعة اليوم المعروف يسمى يوم الجمعة، وسمي بذلك للاجتماع في هذه الصلاة، للاجتماع أهل القرية جميعا لأداء هذه الصلاة. فالصلاة تسمى صلاة الجمعة، واليوم يسمى يوم الجمعة. ولهذا اليوم فضائل وخصائص كثيرة يطول ذكرها. أرسلها ابن القيم في زاد المعاد إلى 33 خصلة من فوائد وخصائص يوم الجمعة، من أرادها فليقرأها في زاد المعاد. وإنما نحن بحاجة إلى معرفة الأحكام التي هي عمل التي يعمل بها العباد، فنقول يوم الجمعة تؤدى فيه صلاة الجمعة، ويوم الجمعة يفطر فيه العباد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أذنت؟ يقول: قد مليت. فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل عشاب الأنبياء. كذلك يقول أو يخبر عليه الصلاة والسلام بأن يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة، ساعة يستجاب فيها دعاء العبد المسلم الذي لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، فيكون الإنسان مشتغلا بأداء الصلاة وبالاجتهاد في الدعاء رجاء موافقة تلك الساعة التي قد أخفيت في ذلك اليوم. وقد شرع فيه صلاة الجمعة، هذه الصلاة الخاصة التي هي خطبتان وهي جهر بالقراءة، لم يكن في بقية الصلاة خطب، ولم يكن في الصلاة النهارية جهر بالقراءة، ولكن الحكمة أنه يجتمع في الجمعة خلق من أماكن متباينة متباعدة، فيناسب أن يستمعوا للتعليمات وللنصائح والعظات، فيخطب الإمام بهم خطبة يعلمهم بها الأحكام، ويعلمهم الحلال والحرام، وينبههم على الأخطاء والخلل الذي قد يقعون فيه، ويرى يعاقبهم في الدار الآخرة وثوابها ويزهدهم في الدنيا وفي متاعها ويحثهم على الأعمال الصالحة التي تؤهلهم لدخول الجنة وتحميهم وتنقذهم من النار. يجتمع المصلون هي في هذه المساجد ويتلقون هذه الخطب، والسنة أن يجتمع أهل القرية في مسجد واحد، ولهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا جمعة واحدة في مسجده يأتي إليها أهل العوالي ويأتي إليها أهل المدينة من مسيرة ساعتين أو أكثر من ساعتين، ثم يصلون جميعا، ولم يرخص لأحد أن يصلي في مسجد آخر مع حاجتهم، لا في مسجد قباء مع بعده ولا في مساجد أبعد منه. وما سن لهم في هذه الصلاة سننا، فمنها أن يكون الإمام مرتفعا على المأمومين عند الله يحفظ يخطبهم فوق مكان عال وهو ما يسمى بالمنبر الذي في وسط المسجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اولا يخطب على جذع نخلة معروضة في جملة المسجد يلقى عليه ويخطب، ثم صنع له هذا المنبر من طرفاء الغابة. الطرفاء هو نوع من الأثل صنعه نجارا كان لبعض الصحابيات مملوكا عندها، فجعله ثلاث درجات، يعني أنه قطع من عظم متين عروق الأثل من متين الأثل ثلاث قطع، كل قطعة جعلها كدرجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الدرجة الثالثة التي هي أرفعها. وهكذا استمر على أنه يخطب على هذا المنبر، أول ما قام عليه، أول ما خطب عليه لما ابتدأ في الخطبة روي أن ذلك الجذع حن عليه لما فقد من ذكر الله، فنزل إليه وظنه حتى هدأ وقال لو تركته لحن إلى يوم القيامة، ثم رجع وكمل خطبته. وبعدما أتم الخطبة وأقيمت الصلاة كبر وهو على الدرجة السفلى من ذلك المنبر، وقرأ وهو عليها، وركع وهو عليها، ثم عند السجود نزل القحطرة فقحطر من شعل أحسن خلفه حتى نزل في الأرض، ثم سجد السجدتين وبينهما جلسة، ثم قام لقطرة الثانية وصعد على الدرجة الأولى وصلى الركعة الثانية كالأولى. السبب في ذلك أن يكون بعدا حتى يره ويقتدوا به ويهتموا به وحتى يسمعوا خطبته وحتى يسمعوا قراءته وتكبيره، حيث لم يكن هناك مكبر وكان المسجد مكتظا ممتلئا، فلأجل ذلك ارتفع الرقى عليه الدرجه. هذا هو السبب في كونه يصلى بهم وهو على هذه الدرجة من المنبر. وذكر أن السبب أنهم يأتمون به ويقتدون بصلاته ويسمعون صوته وهذا دليل على جواز أن يكون الإمام أوسع من المأمومين شيئا يسيرا لحاجة تبليغهم ولحاجة سماعهم لقراءته وسماعهم لتكبيراته. من جملة الأحاديث التي مرت لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. كثرة الأحاديث التي هي عن الاغتسال يوم الجمعة حتى اعتقد بعضهم أنه واجب واستدلوا بحديث عن أبي سعيد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وذهب آخرون إلى أنه سنة واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يومئذ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومعنى قوله بها يعني أخذ بالسنة، ونعمة السنة ما أخذ إذا اقتصر على الوضوء وأخذ به، وقيل معنى وأخذ بالرخصة أي أخذ بالرخصة وبها ونعمت. والقول الثالث أنه يجب على من كان بعيد العهد بالنظافة وبالاغتسال ومستحب لغيره. وبكل حال فلما وردت أحاديث كثيرة تدل على الأمر به عرفنا آكديته، فهو آكد السنن يعني آكد من كثير من المأمورات التي يذهب بعضهم إليها. الأحاديث التي في نقل الوضوء مثلا بأكل لحم الجزوع حديثان، والأحاديث التي في الاغتسال من ليل الجمعة أكثر من حديثين وثلاثة وأربعة، والأحاديث التي في نقل الوضوء من مس الذكر حديثان أو نحوهما، والأحاديث التي في غسل الجمعة أكثر وأكثر. فلأجل ذلك أكده كثير من العلماء، ولعل قولا الثالث هو الأولى، وهو أنه واجب على من كان بعيد العهد بالاغتسال، وأن من كان حديث العهد بالاغتسال ينظف الجسد فإنه يكون سنة في حقه. ودليل ذلك ما روت عائشة من سبب الأمر بالاغتسال، وهو أن الناس يأتون لصلاة الجمعة وهم أهل عمل وقد استسخت أبدانهم واستسخت ثيابهم، فيكافى لبعضهم بعضا لروائحهم ونسم الوسخ وما أشبه ذلك، أمروا بأن يتنظفوا ليوم الجمعة حتى لا يؤذي بعضهم بعضا، وهذه حكمة عظيمة. وهي معلوم أن الصحابة في أهل العهد ذلك العهد كانوا غالبا فقراء وأغلبهم مهاجرون ليس لهم مأوى، وبعضهم إنما يكونون في المسجد وهم أهل الصفة الذين ليس لهم بيوت ليس لهم أهل، وليس لأحد إلا قميص مثلا أو رداء وإزار يلتف به كلباس المحرم، وقد يبقى مثلا يبقى عليه لباسه خمسة أشهر لا يجد ما يغيره أو أكثر من ذلك أو أقل، ثم أيضا لا يتيسر له غسله ولا تنظيفه حيث أنه ليس لا يملك إلا ذلك القميص أو ذلك الثوب، فيقع يقيم مدة طويلة لم يغسله، فمع طول المدة يبقى ذلك الثوب متسخا. كذلك أيضا كثير منهم أصحاب عمل في حضورهم وفي أشيالهم، ومع كثرة العمل ومع التعب تتسخ الأبدان ويكون في الغرق الذي يتجمد فوقها، ومع اتساق البدن والتواء يقول للغهن بالنظافة يتولد مثلا كامل ويتتولد الروائح المنتنة التي تؤذي للمصلين. فإذا جلس هذا الذي هذه حالته إلى جنب ضيفه تأذى جرائحته وتأذى بوسخه، فلا اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المسجد لم يكن فيه تهوية ولا ليس فيه تكييف، بل هو ضيق بهم ويختلط بالمصلين، وهو شديد الحر، الوقت شديد الحر وشديد كثير العراق، فلذلك ونحوه تضرروا لذلك، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدهم إلى هذا الأمر الذي هو الاغتسال، فرجع أن يحص هذا الأمر الذي يتأذى به الكثير منهم. فهذه هي الحكمة في الأمر بالاغتسال. فلذلك نقول من كان هذه حالته وجب عليه أن يغتسل حتى لا يتأذى به المصلون ولا تتأذى به الملائكة. ومن كان حديث العهد من أضافة والاغتسال فلا يجب ذلك عليه. ونكمل بعد الأذان. فضل التنظف يوم الجمعة والتطيب ولبس أحسن الثياب والسواك وما أشبه ذلك، وكل ذلك لأجل أن لا يعجي بعض المصلين بعضا، وكله لأجل أن يحترموا ذلك اليوم وذلك المكان. المساجد لا أهميتها وحرمتها، وكذلك المصلون، وكذلك الملائكة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك نهى الذي نهاهم عن أكل الصوم والبصر يقول وقت الصلاة حتى لا يتأذى بهم الملائكة أو المصلون، لأن الصوم والبصر ونحوهما لهما رائحة مستنكرة مستكرهة في مشام الناس، والملائكة تتأذى وإن لم يكن هناك أحد من بني الإنسان. ومع ذلك فالحكمة توجد في غيره، في كل ما فيه رائحة مستكرهة في مشام الناس كالوسخ والقذر والقذاء ونحو ذلك. وقد وردت الأحاديث أيضا بتنظيف المساجد والأمر بإزالة القذاوي عنها. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة كانت تقم المسجد، كانت امرأة تقم المسجد يعني تخرج قمامته وتنظفه، فلما ماتت قال دلني على قبرها فصلى عليها. وكذلك ورد أيضا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي حسنات أمتي وسيئاتها، فرأيت في حسناتها القذاة يخرجها الرجل من المسجد. القذاة يعني أية قذاة، حتى ولو عودا أو خرقة أو نحو ذلك يدركها البصر، فإن من الحسنات إخراجها من المسجد ليبقى المسجد نظيفا. يقول ورأيت في سيئات أمتي البصاق يكون في المسجد ولا يدفن، يعني إذا كان المسجد مثلا ضمنية وقد أنكر عليه الصلاة والسلام على الذين يبصقون في المسجد وأمام المصلين، رأى مرة بصاقا في حائط المسجد فساءه ذلك وغضب حتى قال: أيحب أحدكم أن يستقبل وجهه فيبصق فيه؟ وقال: إن أحدكم إذا كان يصلي فإنه ينادي ربه فلا يبصق قبل وجهه. ولما رأى ذلك البصاق حكه بعود ودعا بحلوق يعني بطيب وطيبه، وكل ذلك لأجل أن يكون المسجد نظيفا ولأجل أن يكون المصلون قد نظفوا أبدانهم ونظفوا ثيابهم، وكذلك أيضا حث على الطيب وأخبر بأنه محبوب أن يكون الإنسان متطيبا طيبا رائحة رائحة الثوب ورائحة البدن ونحو ذلك حتى يوجد منها رائحة طيبة تقوي القلب وترغب في المسجد وترغب المصلين في أداء الصلوات وما أشبه ذلك. ولأن في ذلك أيضا تعظيم لهذه العبادة واحترام لها، أن يأتيها وهو نظيف قد أزال ما عليه من الوسخ والقذر ونحو ذلك، فهذه هي الحكمة في الأمر بالاغتسال. والاغتسال أيضا أحكام، أحكام أخرى، منها أنه يجوز الاغتسال في أول النهار وفي وسطه، يعني أن يكون قبل الصلاة، أما الاغتسال بعد الصلاة فإنه يعتبر قد فات أوانها وذهب وقته، وذلك لأن الحكمة فيه كما عرفنا الإتيان إلى المسجد وقد نظف بدنه. كذلك أيضا الاغتسال هو تعميم البدن بالماء حتى يعمه، ولا ذكر في بعض الاحاديث ان يغتسل كغسل الجنابه، ولكن اذا كان بعيدا عن النظافه فان عليه ان يستعمل ما يزيل الوسخ من الصابون او ما يزيله وينظفه كالسدر او الاسنان وما اشبه ذلك مما هو معروف لازاله الوسخ ونحوه. ثم من الاحاديث التي ذكر في هذا الباب الحديث الخطبه: الجمعه تصلى ركعتين ويخطب قبل ركعتين بخطبتين وبينهما جلسة كما هو معروف من الكعب. الحكمة في ذلك كما سمعنا أن المصلين غالبا يأتون من أماكن نائية، وغالبهم قد يكون من جلالة بالأحكام، فيجتمعون ويصلون من هذا المكان ويتلقون هذه التعليمات من هذا الإمام، فينصرفون وقد تزودوا علوما لن يكونوا قد سمعوها ويتأثرون بها ويعملون بها كما أمروا. هذا هو السبب في تلافي شرعية هذه الخطبة. ينبغي للخطباء أن يتحروا الأشياء المهمة التي يحتاج إليها الحاضرون المستمعون فيتطرقون إليها، فإذا رأوا غفلة من المصلين عن الآخرة رغبوهم في الدار الآخرة، وإذا رأوا منكرا قد ظهر نوع من المنكرات حذروهم من ذلك المنكر ونهوهم عنه، وإذا رأوا تكاره كفرا تكفيرا في الطاعات وتكاسلا وتاخرا عن بعض العبادات نهوهم وحذروهم عن ذلك التكفير وحثوهم عليه وهكذا. وليس أن يقتصر على ذكر الموت فقط أو ذكر الزهد في الدنيا والتقلل منها دائما، بل القط الموعظة التي تحرك القلوب. وقد ذكر العلماء خمسة شروط للخطبة تجتمع في الخطبتين. الشرط الأول الحمد لله والثناء عليه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبدا خطبه الا بالحمد، وذلك استفتاحا بذكر الله تعالى، ولانه اذا لم يفعل فذلك الامر يعتبر ابتر اي ناقص البركه. والامر الثاني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لان الخطبه تشتمل على تعليمات وتشتمل على ادعيه. والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اسباب القبول، كما ورد في حديث ان الدعاء موقوف بين السماء والارض حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. والامر الثالث الوصيه بتقوى الله، يعني ان يكون هناك تذكير وموعظه وتنبيه للناس وتخويف لهم وما أشبه ذلك، ولو لم تأتي كلمة التقوى ما دام أن هناك ما يقوم مقامها. والأمر الرابع الشهادة، فقد ورد في حديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الماء، فيأتي بالشهادتين. والحكمة في ذلك أن فيهما تجديد العقيدة. والتذكير بالتوحيد وبحقوق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتنبيه الناس على ما تتضمنه هذه الشهادة. والأمر الخامس أن يقرأ آية من القرآن سواء في أول خطبة أو في آخرها أو في وسطها، وذلك لأنه مشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات ويذكر بمعانيها ويدعو إلى ما تتضمنه. ثم لا بد أن تكون الخطبتان مجتملتين أيضا على تعليمات للأشياء المهمة، الأحكام التي يجهلها الناس ويجهلها بعضهم، الأوامر والنواهي والتعليمات ونحوها. لا بد أن تشتمل الخطبة على تعليمات للأشياء المهمة، فبذلك يستفيد الحاضر من هذه الخطبة. كذلك أيضا لما كانت الساعة الجمعة هي ساعة الإجابة نجد أن يدعو فيها، وقد ورد ما يدل على أن ساعة الإجابة هي وقت أداء الصلاة، وقت الخطبتين ووقت الصلاة وما أشبه ذلك. هذا مروي أنه أقرب إلى أن يكون ساعة الإجابة، فلما كان كذلك استحب للخطيب أن يصدر من الأدعية أن يدعو بما يستطيعه أو بما يتيسر من الأدعية التي هي صلاح عام للإسلام والمسلمين، رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. والمؤمنون والمؤمنون يؤمنون على دعائه الحاضرون يؤمنون ويستحب إذا دعا أن يرفع يديه فإن رفع يديه من أسباب إجابة الدعاء لحديث سلمان وفيه إن الله إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا يعني خاليتين وإذا رفع الإمام يديه للدعاء فلا بأس أيضا أن يرفع المأمومون أيديهم للدعاء للتأمين فهم يؤمنون على الدعاء رجاء تقبل دعوتهم جميعا والله قد وعدني إجابة الدعاء ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم ثم الثالث أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في جمعة خطبتين وكذلك في العيد كان يخطب خطبتين وكان يجلس بين خطبتين وذلك أيضا دليل على أنه يطيل الخطبة فإنه ما جلس إلا وقد خطب خطبة طويلة تحتاج فيها إلى أن يجلس ليستريح قليلا ثم يستقبل الخطبة الثانية وتكتمل الخطبة الثانية أيضا على حمد الثناء وعلى وصية بالتقوى وعلى شهادة وعلى ترغيب وترهيب وعلى قراءة وما أشبه ذلك فهي أيضا اسمها خطبة يخطب خطبتين يفصل بينهما بالجلوس ولا يستنكروا إطالة الخطبة ما دام أن ثابت أنه كان يجلس بينهما فالحكمة في هذا الجلوس الاستراحة ومعلوم أنه لا يحتاج إلى استراحة إذا كانت الخطبة 10 دقائق مثلا أو 15 دقيقة لم يحتاج إلى راحة فدل على أنه يقيل قد تكون الخطبة تستغرق مثلا نصف ساعة أو ثلث ساعة ثم يخطب خطبة أخرى بعدما يجلس بينهما فلأجل هذا لا يستنكر على الخطيب الذي يخطب ثلث ساعة أو 20 دقيقة أو 30 دقيقة لا يستنكر عليه فإن الجلوس بينهما دليل على أنه يطيل هذه الخطبة والأدلة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة متوسطة ليست الطويلة التي تستغرق عدة ساعات وليست القصيرة التي تكون في 5 دقائق أو 10 دقائق والتي لا يتمكن من أن يبلغ فيها ما يريده وقوله صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته لئمة من ذكره يدل على أنه يحث على قصر خطبة والمراد بالخطبة القصيرة التي تبلغ مثلا 20 دقيقة أو 30 دقيقة تعتبر هذه قصيرة أما الطويلة فهي التي تستغرق ساعة أو ساعتين هذه هي الخطبة الطويلة التي نهى عنها ورغبها القصيرة فإذا هذا هو الوسط في اختيار الخطب وبذلك يعرفوا أن الحكمة من الخطبة هو التعليم وذلك لأن الكثير من الناس إنما لا يسمعون إلا الخطب ولا ينصتون إلا لها أي إذا قام واعظا يعظهم بعد الصلاة نفرا كثير منهم ولم يبق إلا أفراد وإذا كان هناك معلومة تعليمات في أماكن في ندوات ونحوها لم يحضر إلا قلة قليلة أما الأكثرون فلا يحضرون إذا كان هناك مجالس علم لن يحضرها إلا أفراد وإذا كان هناك مثلا تعليمات أخرى ببعض الوسائل الحديثة نشرات أو كتب دينية أو أشرطة دينية لم يستعملها إلا الأفراد، إلا أفراد كلة من الناس وهم أهل الخير والصلاح. أن هؤلاء العامة اللاقون فلا يحضرون إلا خطبة الجمعة، فمن المناسب أن يخطبهم الخطيب بخطبة تناسبهم، وأن يعلمهم التعليمات البليغة، ولا يستنكر عليه إذا أطال إلى نصف ساعة أو ثلث ساعة أو ما أشبه ذلك على حسب القدرة، لكن قد يؤمر بالتخفيف إذا رأى منهم نفرة أو شدة كراهية، لهذا سمى ذلك إطالة، كما كان الإباحية كما كان أيضا يكرهون إطالة الصلاة. وسيأتي مزيد من هذا البحث في الأسبوع الآتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أطرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالت وعن أبي هريرة وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الثانية: ألا تاء على الإنسان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث كما سمعنا تتعلق بصلاة الجمعة، منها ما يتعلق بالمأموم، ومنها ما يتعلق بالوقت والزمان، ومنها ما يتعلق بيوم الجمعة وما يكون فيه. الحديث الأول يتعلق بالمأمومين في حالة الخطبة، الخطبتان اللتان للجمعة شرعتا للعظة وللتذكير وللتعليم. المأمومون الذين يحضرون جاءوا للاستفادة وجاءوا للتعلم، فيلزمهم أن يكونوا متعلمين وأن يستفيدوا من هذه الخطب فينصتوا لذلك، فإذا لم ينصتوا لن يستفيدوا، ومع ذلك يحصلون على ضد ذلك وهو نقصان أجرهم بعد الأذان. فيدل على أن المأمون مأمور بأن ينصت للخطبة ويستمع لها ويصيح لما يقال ولما يلقى، ومنهي عن أن يتكلم أو يتحرك أو يضطرب أو يرفع صوته. فقد ورد أن من مس الحصى فقد لغى، لأن حركتهم بتسوية الأرض أو تسوية الحصى قد تشوش علينا عليه وقد تلفت الأنظار نحوه، فيكون ذلك ناقصا في الصلاة. كذلك أيضا الكلام أبنى كلمة نزل في هذا الحديث بكلمة أنصت، فإذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي أتيت باللغو. وقد ورد أن اللغو يمطل الصلاة أو ينقصها في بعض الآية والآيات، ومن لغى فلا جمعة له، وهذا على وجه التهديد، زجرا وتهديدا عن اللغو في حالة الخطبة. فيؤمر المصلي في حالة الخطبة أن ينفث وأن يصيح وأن يلغي سمعه لما يقوله الخطيب، وأن يترك الحركة والالتفات والاضطراب ونحو ذلك حتى لا تبطل صلاته. كلمة أنصت قد تكون مفيدة وهي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فيها نهي عن منكر تضع مثلا للإنسان يتكلم فتقول له أنصت، ومع ذلك أخبر هذا الحديث بأثارها بأن الذي يقولها يعتبر لاغيا وقد لغته من لغة فلا جمعة له. قد يستثنى من ذلك ما إذا احتاج أن يتكلم مع الإمام، فقد ثبت أن الرجل دخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فوقه وناداه طالبا له أن يستفتي، الحديث المشهور يأتينا في الاستفتاء إن شاء الله. كذلك أيضا سلام الإمام مع غيره وجوابه له. تقدم أنه لما دخل رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال له أصليت يا سليك؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. فهنا الكلام من الخطيب لذلك المأمون، والمأمون أجابه بقوله لا، ثم أمره بقوله صلي. فيجوز من الإمام المخلم لأحد الحاضرين ويجيبه إذا سأله. فأما من مأموم لمأموم من مستمع لمستمع فلا يجوز، لكن إذا رأيت من يعبس فأشر إليه إشارة، والإشارة تكفي حتى لا تلفت أنظار نحوك، أو ارمقه وانظر إليه ليدل على إنكارك له ونحو ذلك. قد يكون قد يتسامح في بعض الحركات اليسيرة، رفع الأيدي في الدعاء عندما يدعو الإمام الخطيب ويرفع يديه، يرفع المأمومون يديهم للتأمين على دعائه، هذا مستثنى وفيه فائدة فإنه من أسباب قبول الدعاء. كذلك أيضا يسأل بعض الإخوة عن استعمال السواك في حالة خطبة الإمام الخطيب، نرى أنه لا يسأل إذا قرأ أنه يتسوق والإمام يخطب، فهذه حركة يسيرة لا تشغل البال ولا تلفت الأنظار وليست شبيهة بتسوية الحصى. كذلك كل من رأيته مثلا يؤذي فلك أن تشير إليه. النبي عليه السلام رأى رجلا يتحطى فالرقاب من صف إلى صف، فقال له اجلس فقد آذيت، وفي رواية آذيت وآنيت. فإذا رآه رأيته وأشرت إليه بأنه قد آذى هذا المصلي بكونه يتحطى رقابهم، فمثل هذا يكفي فيه الإشارة دون أو مثلا إمساكه ورده حتى لا يتأذى به المصلون، لأنه كلما تخطى صفا التفت إليه وشوش عليهم تحرك لأجل أن يهرج له فرجة وليس له ذلك إلا إذا رأى فرجة في صف من الصفوف قد أحلوا بها فله الحال هذا أن يتحقق حتى يسد تلك الفرجة، وما ذاك إلا أنهم هم الذين فرطوا وأسقطوا حقهم بترك هذه الفرجة في الصف أثناء الصف. كذلك يقع كثيرا سيما في بعض الأماكن الجامعة حتى في الحرمين تخطي أولئك الذين يتسولون بحيث أنهم يؤذون ويتكلمون ويسألون ويطلبون والإمام يخطب، مثل هذا أيضا يمنعون لأنه إذا منع من كلمة أنصت والإمام يخطب ومن كلمة من حركة تسوية الحصى فكيف مع ذلك تمكينهم من كونهم يسيرون بين الصفوف وكونهم يتخطون الرقاب ويحرقون الصفوف ويتكلمون ويسألون كثيرا من الذين ينظرون إليهم. فعلى الأئمة أن ينبهوا على إجلاسهم ومنعهم إذا فعلوا ذلك، وكذلك المأمومين إذا رأوه قد ابتدع أمسكوه وقبضه وآخره حتى لا يشوش على المأمومين. وبكل حال فالفائدة من ذلك هي حصول الإنصات والاستماع وترك ما يشوش على المصلي. أما الحديث بعده فيتعلق بفضل التبشير إلى الصلاة، فضل التبشير إلى الجمعة. فتقدم لنا حكم الاغتسال وذكر في هذا الحديث أيضا من اغتسل يوم الجمعة، وذكرنا أن الراجح أنه واجب على من هو بعيد العهد للنظافة متشق البدن أو الثياب أو نحو ذلك واجب عليه، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأما إذا كان نظيفا وحديث أهل من الله وليس في بدنه شيء من الوسخ ولا من الروائح المستكرهة فإنه يبقى مستحبا في حقه. أما قوله ثم راح للساعة الأولى ثم راح للساعة الثانية ومن راح للساعة الثالثة إلى آخره، فهذا يدل على فضل التقدم، وأن الإنسان كلما أسرع وتقدم فإن له أجرا أكبر، والتقريب هو التصدق، القربان هو ما يتقرب بلحمه، القرابين هي التي تقرب إلى الله تعالى. قال تعالى سألت عليهم لبان آدم بالحق إن قرب قربانا، قرب قربانا يعني تقرب به إلى الله تعالى. فالقرابين هي الذبائح التي تذبح للتقرب بها إلى الله تعالى، ومنها تسمى الأضاحي قرابين كما في قول ابن القيم ولأجل إذا رحى بالجاد خالد القسري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة لله دمك من أخي قرباني. فالقربان هو الأضاحي والهدايا ونحوها، سميت بذلك لكونها تقرب إلى الله تعالى، وهذا التقريب معنوي. يقول فكأنما قرب بدنه، فكأنما قرب بقرة، فكأنما قرب كرشا أثنى. البدنة هي الواحدة من الإبل، والبقرة معروفة، والكبش هو ذكر الظأن، والدجاجة والبيضة معروفتان، والمعنى أنه كأنه تصدق بها قربانا. هذا دليل على هذا التبشير. وبين كل واحد والآخر ساعة، الساعة الأولى الساعة الثانية، الساعة هي الساعة الزمنية لأنها معروفة، معروفة قديما، هذه الساعة التي هي 60 دقيقة هي الساعة الزمنية. ورد أيضا في حديث في سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة يعني النهار غالبا يوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها إلا أعطاه فجعل الساعة جعل النهار 12 ساعة يعني النهار المتوسط 12 والليل 12 فدل على أن المراد بالساعة هي الساعة الزمنية فمعناه أن الذي يذهب في الساعة الأولى بينه وبين الذي يذهب في الساعة الثانية 60 دقيقة وهكذا ومعنى هذا أنه يذهب مبكرا لأول النهار الذي يريد أن يكون متقربا ببدنه هو الذي يذهب في أول النهار وكانت الساعة في ذلك الوقت بالتوقيت الغروبي فكانت الساعة الأولى بعد طلوع الشمس وانتشارها بقليل تبدأ الساعة الأولى وتستمر إلى الساعة الثانية الأذان والخطبة غالبا تكون في الساعة السادسة إلى أن تنقلب قبل 20 سنة أو نحوها كان التوقيت بالتوقيت العربي الذي يبدأ من غروب الشمس في كل البلاد يبدأ من غروب الشمس ويبدأ أيضا من طلوع الشمس أو نحوها إذا كان الليل 12 من الغروب إلى الطلوع والنهار 12 من الغروب الطلوع إلى الغروب فيتكون الصلاة أداؤها قريب الساعة السادسة أو نحوها فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير حثنا على أن نتقدم وأن نحظى بهذا الأجر نحظى بأن يكون الذي ذهب في الساعة الأولى كأنه قرر بدنه والذي ذهب في الساعة الخامسة كأنه قرر بيضة ما قيمة هذه البيضة التي تصدق بها وماذا تغني ما هذا إلا شيئا يسيرا لا أهمية له ولا قيمة له فيفوته خير كثير لو تقدم ساعة أو ساعتين أو ثلاثا لحصل على هذا الأجر الكبير فعلى الإنسان أن لا يذهب إلى الخير سيما إذا كان عنده وقت فراغ وعنده ساعة وقت أن يتقدم في تقدمه يستغل ويخب الأذكار في جلوسه إما أن يقرأ القرآن وإما أن يستمع لقارئ وإما أن يصلي ما كتب له ولو صلى 10 ركعات ولو صلى 20 ركعة ولو أطال الصلاة أو خففها يتقرب بالصلاة التي هي النوافل ويتقرب بالذكر ويستغل بالقرآن ويستغل بالعلم وينصت لكلام الله ولو سكت ولم يتكلم ولم يقرأ لكتب في صلاة حيث أن الصلاة هي التي تحبسه فإنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تستغفر له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه وما دام لا يمنعه أن ينصرف إلا انتظار الصلاة فما أعظم ذلك من فائدة وما أكثر الأجر الذي يترتب على ذلك وما أعظم جهد الناس في ذلك زهد الناس في هذا التقدم فأنت تأتي المسجد الجامع قبل أن يؤذن بعشر دقائق الأذان الأخير فلا تجد فيه إلا صفا أو صفين أو ربما أقل من ذلك ولا يأتي أكثرهم إلا بعد سماع المؤذن الأخير الذي هو أذان الخطبة فتفوتهم هذه الخيرات التي هي هذه القربات ويفوتهم فضل الانتظار انتظار الصلاة بعد الصلاة ويفوتهم استغفار الملائكة لهم وإذا فاتتهم هذه الخيرات فما الذي حصلوا عليه؟ ماذا حصلوا عليه في جلوسهم؟ جلوسهم غالبا إما على فرش مضطجعين عليها وليس لهم شغل وإما مع أطفال يلعبون معهم وإما على لهو أو نظر إلى ملاهي أو آلات لهو أو نحو ذلك وإما مع مجموعة يتكلمون في فلان أو علان ويخوضون في كل مكان وما لا فائدة فيه وما علموا ما قدر ما فاتهم ما علموا أن هذا الذي فوتوه لا يقدر قدره. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نتقرب بالقربات المعنوية التي هي الصدقات المعنوية. الصدقات الحسية فيها أجر، يعني الإنسان مثلا أنه رأى حاجة للناس وشدة جوع وذبح كل أسبوع مثلا بدنه وتصدق بلحمها، كثر الذين يدعون له وكثر الذين يترحمون عليه ويأكلون ويدعون له بأن يتقبل الله منه، أو مثلا تصدق بلحم بقرة وأعطى له الحاجة ونحوها كل أسبوع، لكان ذلك خير كثير. فهذا يحصل له بمجرد أن يتقدم هذه الساعات، يتقدم هذا الزمان ويجلس ينتظر الصلاة ويترك الأشغال ويشتغل بعبادة الله تعالى ويترك له وسعه. ذكر في هذا الحديث أنه إذا حضر الإمام، إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ورد في بعض الآثار في بعض الأحاديث أن الملائكة يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول، الأول فلان، الأول الثاني فلان، حتى إذا قام الإمام وخرج للخطبة طووا صحفهم وجلسوا ينتظرون يستمعون الذكر. فمعناه أن الذين يأتون بعد الأذان لا يكتبون في تلك الصحف، تفوتهم هذه الكتابة التي هي كجاهل على أنهم تقدموا أو على أنهم من أهل الصلاة الذين جاءوا راغبين فيها. هؤلاء الذين لا يأتون إلا بعد الأذان الأخير. صحيح أنه إنما يحكم بأن الجمعة ابتدأ في فعلها من وقت الأذان، ولأجل ذلك يحرم الاشتغال بالأمور الدنيوية بعد الأذان. لا يجوز البيع والشراء مثلا ولا الحرث ولا الأشغال الدنيوية بعد سماع الأذان الأخير، بل كلها تلغى لقوله تعالى إلى نبي الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولكن التقدم هي خير، التقدم إلى المسجد والاشتغال بالقربات فيها أجر وخير كبير. يفوت هؤلاء الذين يجلسون ويشتغلون بأمورهم الدنيوية. هذا يتعلق بالتذكير ونحوه. أما الذي يتعلق بوقت الصلاة فحديث ثمرة هذا يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال، كان يبدأ بالخطبة بعد الزوال مباشرة، ثم مع إطالته للخطبة ينصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، لا يجدون ظلا يستظلون به، إنما هو ظل قصير لا يمكن أن يجلس فيه الواحد. حيطانهم كانت قصيرة، يمكن أن يكون الحائط مترين، مترا أو مترين أو نحو ذلك. فإذا انصرفوا يتتبعون الظل، يتتبعون الظل يجدون ظلا يكفي لأن يقع فيه ويضع فيه أقدامه عن الظنظة، ولكن ما يجدون ظلا يكفي أن يجلس فيه فظل هذا الحائط. فأخذ من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكر بالصلاة، أن يصلي بعد الزوال مباشرة، وأن صلاته وخطبته قد تستغرق مثلا نصف ساعة أو ثلثي ساعة أو ساعة إلا ربع أو نحو ذلك، ف حتى يكون للحيطان ظلا، ولكنه لا يكون ظلا يكفي للجلوس. هذا معنى قوله ظل يستظل به، ومعنى قوله نتتبع الهيئة أي نتتبع الظل لنمشي فيه. فعرف بذلك أنه يهتم بالصلاة ويذكر بها بعد الزوال مباشرة، وربما أباح بعضهم أن تصلى أو بعضها قبل الزوال، وقد ذهب بعضهم إلى أن وقتها واسع وأنه يلزأ من خروج وقت النهي أي من دخول وقت صلاة العيد. صلاة العيد معروفة أنها بعد ارتفاع الشمس في ظهرها تبدأ، يقولون الجمعة كذلك، ويستمر وقت الجمعة إلى نهاية وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، كله وقت الجمعة. إذا فات ذلك فاتت الجمعة، إذا دخل وقت العصر هي لم تصلى فات وقت الجمعة. أما ما دام الظهر باقيا فإنه يصلي حتى ولو قبل الظهر العصر بنصف ساعة أو بساعة أو نحو ذلك، لو انشغل ولم يأتي أن خطيبا إلا قرب وقت العصر صلوها جمعة كما كانوا يصلونها. في الحديث الأخير ما يقرأ في ليل يوم الجمعة، في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بهاتين السورتين، سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان. ويذكر لنا أن تخطف السورتين بمعنى فيهما، لا لأجل اختيار السجدة مثلا، بل لمعنى في السورتين. فيقولون إن هاتين السورتين قراءتهما في صبح الجمعة سنة مؤكدة، كان عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك أو يكثر من قراءتهما، يكثر من قراءتهما عليه الصلاة صلاة الصبح. سورة الإحلام المسجدة مشتملة على المبدأ والمعاد، مشتملة على السؤال والعقاب، ففيها مبدأ الخلق، مبدأ خلق السماوات. اللهم إذا خلق سبع سنوات السماوات خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكروا ودبر الأمر لا استمع إلى الأمر فلما أعود إليه إلى قوله وبدأ خلق الإنسان من طين، فذكر خلق السماوات ثم ذكر خلق الإنسان أنه بدأه من طين، ثم ذكر بعد ذلك نهايته يتوفاكم ملك الموت، ثم ذكر بعد ذلك البعث بقوله ولو ترى إلى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم الذي يسمعها يتذكر مبدأ خلق خلق السماوات وخلق الإنسان ووفاته والبعث بعد الموت والحضور عند الرب تعالى إلى ذلك اليوم، كون الحاضرين ناكس رؤوسهم يقول ربنا أبصرنا وسمعنا. كذلك أيضا الثواب والعقاب في أثناء السورة في قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، ثم ذكر عقاب هؤلاء فالحكمة في قراءتها ما اشتملت عليه من المبدأ والمعاد والوعد والوريد، وليس لأجل السجدة كما يفعله بعض العامة أو يعتقدون أنها قصدة والسجدة، فيقرأ بعضهم سورة يقرأ ويقول سجد، ويقرأ بعضهم سورة يستمع مشقة ويقول سجد، ليس ذلك المقصود، بل نفس السورة هي المقصودة. كذلك السورة الثانية أيضا فيها ذكر المبدأ والمعاد، ذكر الله تعالى لها المبدأ والمعاد، وذكر لها الثواب والعقاب، مبدأ الإنسان أن يكون شيئا مذكورا، ومبدأ خلقه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه جعلنا سميعا بصيرا، إلى قوله إن الأبرار يشربون، هذا هو الثواب. كذلك العقاب في ما ذكره، فالحاصل أن هاتين السورتين مقصودتان بالذات، فالذي يريد السنة يقرأهما. وبعض الأئمة يقتصرون على قراءة واحدة منهما، وربما بعض واحدة، فهذا لم يأتي بالسنة، لا يأتي بالسنة إلا إذا قرأهما كاملتين سمعهما، هذا هو السنة. أما كراهة المداومة بعض العلماء يكره المداومة عليهما مخافة أن يعتقد أنهما واجب وأن من يكرههما لا صلاة له، والصحيح أنهما سنة ليس بواجبة.